ما نضيع الوقت في أسئلة. يلا يا شيخ إذا كان عندك شريط معروف أعطيه للأستاذ تبع المصالح المرسلة، وأنه الوسائل الحديثة إذا كانت تؤدي إلى تحقيق مصلحة وأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إذا كان المقتضي قائما في عهد الرسول عليه السلام ولم يأخذ بالمقتضى ومثال الأذان للعيدين ذلك، فلا يجوز للمسلمين أن يأخذوا بهذه الوسيلة ولو أنها تحقق مصلحة شرعية، لأن الرسول عليه السلام أعلم منا وكان يدري بأن هذا الأذان للعيدين مثلا يحقق تنبيه الناس لوقت صلاة العيدين، لكن مع ذلك ما شرع ما سن للمسلمين الأذان، فلا يجوز نحن نأخذ. الله شيخنا الله يحفظكم كلامكم، تعرف هذا يعني كثير تكلمت فيه في هذا قلبي مسجل عندي، لكن المشكلة إني أنا يعني العنوانة أنا جزء بحط على شيخنا، كنت سألتك أكثر مرة على الجلسة الفلانية بدأت الآن شيخنا أهتم في مسألة العناوين مش زي أول. أي نعم، حتى امبارح بعد ما انتهيت من مجلسكم الله يحفظك أو في وأنت تتكلم في المجلس أعطيت مباشرة أخونا علي إنه عن ولي الشريط، لأنه كانت كلمتك الله يحفظكم طيبة. أنا إذا بتذكر شيخنا يعني، وهذا طبعا مرور تذكر إنه هذا ظن فيك إن شاء الله، مجلس معين بعرف مباشرة إذا تكلمت في هذا الموضوع. عليك به. لا والله شيخ علينا علينا بك أنت. لأنه كثرة الأحاديث والجلسات. أنا شيخ يعني كل مثلا بقيت فلان فورا يعني بكون معي أنا، أما ما أستطيع الآن أن أذكر. بسم الله. أنا شد عضدك بأخيك. نعم شيخ. أنا أذكر بس مرة بعيد شوي. جميل خلاص. بيت مهندس المياه كان زيلك هوني. أيوة. تكلم. لديت أخونا اسمه المهندس اللي هو صاحب السطري. أيوة. مكان وزير أيوة. موجود. أيوة. اليوم هتكلمتوا كلام طيب اليوم. في بيته. في بيته. إذا ببحث عن الشريط وإذا كان ما وجدتم خلي الشيخ في مجلس آخر. أيام جاي إن شاء الله. أي نعم. هو جهز لي شيخ الآن 60 شريط لعله يكون إن شاء الله مضبوط. لا لا لا بس أنا ما أنجزته، لكن ببحث لك عنه، أنا بعرف الآن ببحث عنه في المجلس. أنا عرفت لو إيش اسمه شيخ من صاحب السطر إيش اسمه مهندس ثامر. ثامر عند بيت ثامر. نعم ثامر. أي نعم سهل إن شاء الله ببحث عنه وفهزت فيه. أنت بكتير أنا بدأت أخصوص خصوص فن أيضا فن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا شيخ أحسن الله إليك، ما تقول في زكاة العروض عروض التجارة، مع العلم أن أموال الناس في هذا الزمان كلها أو جلها عروض تجارة؟ أحمد شيخ لا هذا موجود الشريط هذا موجود وجاهز اللي هو مع وليد فقلت على أبو طارق معلش ما أتصور الآن الشيخ الله يحفظه يعني يتكلم بالتوسع لو كان معنا مجال أكثر مع وليد الرشودي ونصف عمر ساعة كاملة موجودة تأخذ. والله شيخنا هذا لو نعمل زي حكم ترك الصلاة وفتح الوقت. والله شيخنا هذا ما رايح هذا طلعوا رسالة صغيرة، شو رأيكم شيخنا؟ أي شيخنا؟ والله ما في مانع أنا النهج يعني هيك نطلع رائع حقيقة. شيخنا لكم كلام في تمام منا ممكن يضاف هذا إلى هذا هنا على كل حال كلمة مختصرة. نعم. أقول عروض التجارة زكاتها يمكن أن نجعلها على وجهين أو صورتين، زكاة مطلقة بما تجود به نفس الغني صاحب العروض، ليس لذلك حد محدود ونسبة مفروضة، وإنما لتحقيق مبدأ قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هذا واجب. أما القسم الآخر وهو المعروف لدى الفقهاء المتبعين اليوم أنها تقوم في آخر كل سنة ثم يخرج من القيمة بالمئة اثنين ونصف كما لو كانت نقودا. هذا أعتقد أنه ليس له أصل في السنة فضلا عن الكتاب. الذي يمكن أن يقال إن له أصلا هو النوع الأول مطلق الزكاة. أما هذا التفصيل الذي هو تقويم العروض وإخراج بالمئة اثنين ونصف هذا رأي واجتهاد. بالإضافة إلى هذا أي إلى فقدان النص الملزم للقيام بعملية تحويل وتقويم العروض إلى قيمة نقدية هذا ليس عليه نص. وينبغي الآن أن نقيد هذا الكلام حتى لا يفهم على إطلاقه ليس عليه نص ثابت. لأن هناك مثلا في سنن داود بإسناد فيه مجهول أن عمر بن الخطاب عليكم السلام أن عمر الخطاب رضي الله عنه كان يعني يأمر بتقويم ما يعد للبيع. هذا فيه رجل مجهول لا تقوم به حجة. يضاف إلى ذلك أن الإمام أحمد روى في مسنده بسند رجاله ثقات ولا أقول إسناده صحيح ولكنه خير بكثير من ما رواه أبو داود بسننه، ثم هو يوافق نصا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء. تفضلوا. هذا النص ننهي الكلمة أن هذا النص هو أن تجارا جاءوا إلى عمر بخيول من دمشق وطلبوا منه أن يأخذ منهم زكاتها، فقال إنه لم يفعله صاحباي من قبلي. وكان في المجلس أبو الحسن علي بن أبي طالب، فقال يا أمير المؤمنين خذها منهم على أنها صدقة من الصدقات. فأخذها منهم فطابت قلوبه. يا ريت الأغنياء يكونوا هكذا. يعني هذا الحديث يقيد القول الأول يا شيخ، يعني دليل القول الأول. أي دليل القول الأول؟ نعم. زكاة مطلقة. نعم. وللحديث بقية إن شاء الله. تفضل. دوبة لماذا؟ يا شيخنا بالنسبة للمسافر كيف يلتقي قول كيف يلتقي الحديث بالنسبة للمسافر فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر مع قول النبي عليه الصلاة والسلام إنها صدقة تصدق الله بها عليكم، أي بالنسبة للقصر في الصلاة فاقبلوا صدقته. وتتميما لهذا هل يعكر بقاء المغرب ثلاثا على أصل الحكم؟ هذا واضح، ما في تعكير، ما في تعكير، لكن الأمر الأول هو المهم. هو المهم. أنا لا أرى في الحديث هذا إشكال. جميل. لأن هو صدقة باعتبار التربيع في الإقامة. وهذا لا ينافي أن أصل الشرعية بالنسبة للمسافر هو ركعتان ركعتان. نعم. ولاحظ كأن أصل السؤال أنه يتبادر إلى ذهن السائل أيا كان أنه يفهم من حديث صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته أنها فرضت أربعا ثم تفضل وتصدق، وهذا غير لازم، وإنما باعتبار أنها شرعت أصلا ركعتين في السفر و أربعا في الإقامة، فباعتبار هذه الزيادة التي أضيفت في حالة الإقامة يعتبر بقاء الحكم الأول قصرا صدقة. وقع في قلب شيء آخر الرواية كيف نقصر وقد أمنا، فقال صدقة أي من حيث أمنكم صدقة، ألا يقال هذا أيضا؟ نعم له وجه. لا هو هذا ما تقوله جابوه بالنسبة لصلاة الخوف. هو شيخنا الرواية نفسها يقولون كيف نقصر وقد أمنا. نعم. فقال صدقة فصدق الله بها عليكم. أنا أدري هذا. نعم شيخنا. لكن الذين يقولون ما حكيته آنفا. نعم. يقولون هناك قصران. أيوة. قصر في الخوف وقصر في الحرب في السفر. في السفر. بالنسبة للسفر بقي الحكم على ركعتين، وكونه بقي على ركعتين هو وجه الصدقة. يا سلام. هذه من الناحية العملية لا يترتب أي فرق، ولو كان فرضت في الأصل أربعا على خلاف حديث عائشة ثم خفف الله عز وجل عن عباده فجعلها ركعتين، هذا الجعل وهذا الشرع الجديد هو الذي يجب التمسك به. أي محمد ابن أن الأمر يكون هناك خلاف نظري فكري وليس خلافا عمليا، فسواء كان أصل فرض الصلاة أربعا أربعا فأقرت في السفر في الحضر وقصرت في السفر، أو كان كما جاء حديث عائشة النتيجة واحدة أنه لا بد من القصر. أقول يا شيخ حسن الله إليك، أنا مسافر وكنت في الزرقاء فحضرت صلاة العشاء وقدموني وأنا مسافر، لما كبرت وقعت في حيرة، إن طبقت السنة صليت ركعتين قالوا أتانا بدين جديد، لأن الذي خلفي يعني كلهم من العوام، فتذكرت صلاة ابن مسعود خلف عثمان وهو يعلم أن الصلاة في السفر ركعتين فصليت أربعة، فلا أدري ما تقول في هذه السنة. ما في هذه الصلاة في السنة؟ نعم هذه الكثيرة وسط الجبنة، الجمع بينهم الجبنة أتيت عليها بس خلال قبل أن أجيبك عن سؤالك محمد أريد أن ألفت نظرك إلى لفظة سمعتها من فمك لعلها غير مقصودة، حيث قلت عن القصر بأنه سنة وهو واجب، فلعله خطأ لفظي. والله أعلم يا شيخنا. أكيد والله أعلم. الله لكم وراءها. إيه نعم. أقول يا شيخ هذا ما كنت أعتقده سابقا. أنا أعرف. ولا أسمع منك حقيقة الله. إذن ما كان الخطأ لفظيا، كان فكريا. الآن أقول محمد بن أحمد بالنسبة لصلاة ابن مسعود خلف عثمان الصلاة كاملة لا يستوي ما فعلته أنت، لأنه هو يرى أن الإمام يجب متابعته في مثل المسائل الخلافية، أما الجماعة الذين أنت على الشيخ مفليس ليس هم الذين يمثلون الخليفة. أنا كنت أرى أن تفعل كما فعل الشيخ المزعوم الألباني، ومع ذلك ما نجح، حيث أنه في بعض أسفاره إلى السعودية تارة في المدينة وتارة في تبوك قدمت. وحسب تجربتي في الحياة مع الناس تذكرت ما تذكرته أنت في صلاتك، لكن أنا تذكرته قبل الصلاة، ولذلك ألقيت محاضرة. هناك صديق لنا، وين أستاذ بنا؟ أخونا محمد الحضرمي غالب. أيوة. شو أخباره؟ والله ما من مدة ما سمعت أخباره. ما بقى مثل أنا مثلك وأنت مثلي من هذه الحيثية. فهذا الرجل من أخواننا السلفيين الفاضل قدمني ذات يوم أصلي إماما صلاة العشاء هناك في تبوك. محمد يعني الله إن شاء الله. إيه؟ إن شاء الله. تبوك نسأل عنه. كويس. جزاك الله خير. قلت يا شيخ مصلي مقتديا مفضل صلي أنت بلا، أخشى أن قصري يعمل مشكلة مع الناس. قال يا أخي نهي السنة. قلت له جزاك الله خير، لكن إهاء السنة تحتاج إلى مقدمة وإلى توطئة، وهذه التوطئة لا تكفي لمرة واحدة، مع ذلك إذا ألححت فأنا لابد من توطئة. فألقيت محاضرة وهم قيام وأنا معهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.